عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن مخرمة بن سليمان، عن قريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بيت عند خالة ميمونة رضي الله عنها فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولد موفق، وكان ابن 10 سنين أو نحو ذلك، ولكنه مثقف، يعني كان مفتوح الذهن. أصله أرسله أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتسلم له شيئا مما وعده من الهدايا من العطايا، فذهب وبات هناك. قالت له خالته ميمونة: بيت معنا. فبات عندها، فلما بات قال: لأنظرن، معنى ذلك يعني لا أخلي هذه الليلة عن فائدة أتلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كيف قيامه في الليل. هذه السنة نقلها في ذلك تلك الحالة، كان صغيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لما جاء قال: نام الغليم، كلمة تشبهها، كان صغير. قال: ماذا؟ لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة أي مخدة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم بطولها أي بطول مخدة أهلي معناه أنها فراش، فجعل يمسح النوم عن وجهي. وفي رواية أخرى: فنمت في أسفلها، يعني معناه البيت أن العيش عيش الآخرة. كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسع مقدار ما ينام الضيف لحاله غرفة، وصاحبه والرجل مع زوجته غرفة، مات في غرفة واحدة وفراش واحد، جعلوا الضيف أسفل رجليهما ونام على الطول على طول الفراش. هكذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل يمسح النوم عن وجهه. وهذا فيه أيضا من السنة، إذا قام الإنسان من مضجعه وجلس يمسح النوم أي أثر النوم عن وجهه. قال: فقال فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم السورة، ثم أتى سقاء قربا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع اقتداء به، يعني ثم جئت فقمت إلى جنبه عن جهة اليسرى، فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذنه فجعل يفتلها أي يفتل أذني. هذا لفائدتين: الفائدة الأولى أنه استحسان لفعله وإيناس له، أنت أحسنت في هذا العمل حيث توضأت واقتديت به. ثانيا يذهب أثر النوم عنه لأنه صغير يغلبه النوم، فإذا فتل أذنه يذهب عنه النوم. أنا عمل طلاب إذا ناموا في الفصل أخذ أذنه كذا، هذا سنة، هذا هذا يذهب النعاس من وجهه. قال: ماذا؟ ثم مثل ما صنع، ثم جئت فقمت. قال: يفتلها، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر. هذه الرواية هي المشهورة في رواية ابن عباس أنه 12 ركعة ثم أوتر بعد ذلك، وأما 11 ركعة فلعله ما اعتبر السنة التي يفتتح بها القيام، لأن قيام الليل من السنة أن يفتتح الإنسان إذا قام بركعتين خفيفتين، هذا تنشيطا للجسم وتنشيطا للقلب. يعني حينما قام الإنسان من نومه وتوضأ واستقبل القبلة وكبر، يعني لا يفكر في سورة البقرة وآل عمران، إنما يقرأ بسورتين قصيرتين حتى يمرن نفسه، ثم بعد ذلك يطول ما يشاء، وربما لم يعد هاتين الركعتين فصار 11 ركعة. قال رحمه الله تعالى: السند المتصل إليه باب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وفي السند المتصل قال: حدثنا علي بن عبد الله المدني قال حدثنا معن بن عيسى الكزاز المدني قال عن مالك إمام دار الهجرة عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عبد الله بن عباس مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهي خالته، لأنها ميمونة بنت الحارث وأمه يعني وهي لبابة بنت الحارث.

وثلاثة ثلاثة ورباع أربع. هذا هو التفسير. وإن كان أصول اللغة العربية مثلا معدول عن اثنين اثنين، عن اثنين اثنين، وثلاث عن ثلاثة ثلاثة ستة يعني معنا، ورباع أربعة أربعة ثمانية. ولهذا يعني خلاف أهل السنة، السنة أهل السنة أجمعوا على هذا، أهل السنة أجمعوا على أن معنى الآية أنه لا يتجاوز أربع مثلا وثلاثة ورباع مثلا اثنين أو ثلاثة وأربعة. وعبى يعني غير أهل السنة ومنهم الرافضة تقريبا، وليس مذهب أهله وليس مذهب الظاهرية. وهنا في خطوة في فتح الباري، وتبعه الصنعاني في سبل السلام ونقل ذلك، وهذا غلط على الظاهرية، لأن الظاهرية على رأسهم ابن حزم في المحلى بين أن أهل السنة لا يرون جواز النكاح الحرائر أكثر من أربع، وإنما يراه الرافضة تقريبا من هذا الكلام تكلمه وبين أن الظاهرية مثل جماعة أهل السنة والجماعة ولا يجوز فوق ذلك. وأما هؤلاء يقولون مثلا اثنين اثنين بحيث الأصول ثمانية عشر، وبعضهم قال بدون عدد، هذه كلها مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. قال وأفسد بعض الناس لما رجع من هنا وأخذ سبل السلام وقرأ على أهل بلده وأفتاهم بجواز أكثر من أربع نساء، فبدأوا يفعلون هذا، فوقع الخصام هناك، ولأن البلد كان مذهب الشافعي. وعلى كل حال مثل هذا ينبغي التنبه وأخذ بالأقوال النادرة الشاذة حتى ولو للظاهرية ما ينبغي الأخذ، خاصة إذا كان مخالفا للمذاهب الأربعة، هذا لا ينبغي أن يفتى به، أن يفتى به. وإن اعتقدت أنه تراه صحيحا لكن لا تفتي الناس، وتفتن الناس هذه فترة، لا ينبغي الفتوى بمثل هذه الفتوى الجائرة. قال رحمه الله تعالى ولا تجاوز العرب رباع، وهذا يتعلق باللغة وليس على معنى أنه لا يجوز أكثر من أربع، ليس المراد هذا، وإنما مراده أن هذا يسمى عدل، عدل يسمونه في باب في النحات، النحات في باب الصرف، باب الصرف هناك، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحدين لأربعين فلتعلما، وهكذا يقولون هذا معدول، معدول عن اثنين اثنين. لكن المنقول يقول مثنى وثلاثة ورباع هذا نكل، وأما خماس ومخمس سداس ومسدس إلى عشرة ما نكل، هذا مراده، هذا مراد ابن عباس بهذا. لكن بقية أهل اللغة أثبتوا أن العرب تكلمت إلى عشرة، عشار معشر يعني معدول عن عشرة. الحاصل هذا لا يتعلق بعدد النساء، وإنما مراده اللغة أو بيان اللغة العربية، لأن العرب تقول مثنى وثلاثة ورباع ولا تقول خماس وسداس ورباع وسبع. قال رحمه الله تعالى بسرد متصل قال حدثنا باب قوله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا ألا تقسطوا في اليتامى، قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا هشام الصنعاني هشام بن يوسف عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أنه قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة يعني معنى وليها، فنكحها بنت عمه وكان ليس لها ولي أقرب منه فكان هو وليها، ثم تزوجها. قال وكان لها عذق، العذق النخيل يعني نخل، كان لها نخل، وكان يمسكها عليه، يمسكها معناه لا يزوجها لغيره، لأنه إذا جاء زوجها يأخذ عليها هذا العذق ولذلك يبخل عليها، ولم يكن لها من نفس شيء فتزوجها، يعني معناه لا يزوجها لغيرها لأنه يذهب يخلو، ولا يعطيها حقها، تزوجها ولكن لا يعطيها حقها، حق الزوجة، لأنها ما تعجبه، كانت جميلة. قال فنزلت هذه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي سواها، يعني هذه المسكينة يتيمة لا تتزوجها، إذا ما كنت تعديل حق الزوجة يعني لا تتزوجها، إذن انكح ما طاب لك من الخارج من النساء، هذا مراد الآية.

وإذا كان فقيرا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بما تعرف الناس. معنى ذلك أن يقدر أنه لو أعطاه لغيره وقال له يعني استأجر شخصا ينمي لليتيم ماله كم يعطيه، قدر كم تعطيه أنت، فذلك القدر يسمح لك أن تأكل من مال اليتيم. ثم اختلف العلماء هل هذا يعني دين عليه يضمنه إذا استغنى أم لا. ظاهر الآية لا، وكذلك ظاهر حديث عائشة لا، وهو الصواب، وهو الذي نرجحه، وهو أن الفقير يأكل بقدر بأجرة يأخذ من مال اليتيم بقدر أجرته ولا عليه ضمان. وأما جمهور الفقهاء يرون أنه دين عليه، فإذا استغنى لازم يرد يكون على ذمته، لكن ظاهر الآية ليس فيه ضمان، إنما يعني سمح لهم بذلك. قال رحمه الله تعالى: وبسنن المطلق قال حدثنا بابو إذا حضرت قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم إلى آخره. وبسنن المطلق قال حدثنا أحمد بن حميد، أحمد بن حميد القرشي الكوفي سير عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبيد الله الأشجعي، عبيد الله ابن عبيد الرحمن اسمه واسم أبي مصغر عبيد الله ابن عبيد الرحمن، قال عن سفيان هو الثوري عن الشيباني سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه فيروز عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي قوله تعالى: وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست منسوخة، يعني سمع ابن عباس أن هذه منسوخة يعني بآية الميراث، فيقول ابن عباس ليس منسوخة إنما تساهل الناس بها، وذلك أنه إذا كان قسمة الميراث في موضع وحضر هناك المساكن والفقراء لازم تعطونهم قليلا مما تسمعوا به أنفسكم لازم تسمعوا، ولكن الناس تساهلوا. قال تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وبسند متصل قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا هشام الصنعاني أن ابن جريج عبد الملك أخبره قال أخبرني ابن مكدر محمد بن مكدر قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم، أي زارني وأبو بكر في بني سليمة قبيلته يعني ماشيين، وهذا في استحباب المشي عند زيارة المريض، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقله، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي أي تبريكا له، ثم فأفقت أي عاد عقلي إلي، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ إن مالي كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، ماذا ترى؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم، أي قسمة المواريث ميراث، هذه مسألة فرائض، هذا من أصعب الأمور شرعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لصعوبته تولى بنفسه قسمة المواريث، ما وكله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، وإنما بنفسه في آيات متتالية قسم الموارث كيف هي، أصحاب الفروض والسدس وأصحاب الثلث وأصحاب الربع، هذه كلها بينها بنفسه، لهذا إشارة إلى أهمية ذلك، لأن الناس في المال بخيل، الإنسان يعني يعتبر المال جزءا من بدنه فيحرص عليه فيقع في الظلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى حدد لكل أحد نصيبه من ذلك، فنزلت هذه الآية فقال: للأولاد كذا وللآباء كذا وللأمهات كذا، فقسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وبسند متصل قال حدثنا باب قوله تعالى: ولكون الصمة ثلاث أزواجكم. وبسند متصل قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن ورقاء بن عمر اليشكري عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. قبل قسمة الموارث أوائل الإسلام وقبله الجاهلية المال يرثه الأولاد ولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، وأما قوله لك ولد يقول على عندي بنت ما في ولد، هذا من الخطأ في اللغة العربية، الولد يشمل البنت والذكر الأنثى كلاهما. كان المال للولد معناه للأولاد للبنين والبنات، وأما ماذا؟ وأما الآباء والأمهات وصلهم الميتة ما قبل الميراث يعني. هكذا كان أول. ثم قال وكانت الوصية لوالديه فنسخ الله من ذلك ما أحب ما شاء، فجعل للذكر مثل عدد الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر أي النصف والربع. هكذا قسم الموارث في كتابه الكريم. وقال رحمه الله تعالى باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تعضلوهن لا تقهرهن، قهر يعني حوبا إثما، تعول تميل نحلة النحلة المهر. وفي السند متفق على حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة قال أخبرنا أسباط بن محمد، أخبرنا أسباط بن محمد قال حدثنا أسباط بن محمد هذا بفتح حمزة كوفي ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قال ماذا؟ قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن إكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظن ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الكلام إشارة إلى أن للشيباني سندين، إلى أن للشيباني سندين كما قال صاحب الفتح حاصله أن الشيباني في أن للشيباني في طريقين، إحداهما موصولة وهي إكرمة عن ابن عباس، والأخرى مشكوك في وصلها وهي أبو الحسن السوائي عن ابن عباس. والشيباني وأبو إسحاق والسوائي بضم السين وملت وتخفيف الواو ثم ألف ثم همزة واسمه عطاء. قال ولم أقف له على ذكر إلا في هذا الحديث يقول صاحب الفتح. قال ولا أظن ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء نساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حقا بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. يعني في الجاهلية كان يعني النساء مثل المال تورث كما يورث المال، وأكبر الأولاد هو الذي يرث يعني زوجة أبيه وهكذا أو أمه أو أخوه أو كذا، ولا حق لأهل المرأة فيها شيء يمنعونه، لا تخرج من البيت إلا بها، يتزوجونها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا أخذوا منها مال، ولا هذا هو ولا لتذهبوا بعض ما آتيتموهن، هذا معنى ذلك أنهم كانوا يتفادون بالمال. هذه كلها كانت من الظلم والجور في الجاهلية، فجاء الإسلام فراعى حقوق المرأة، وهذا هو الذي قاله عمر رضي الله عنه يعني كنا معاشر قريش لا نبالي بالنساء ولا نعرف لهن حقا، حتى جاء الشرع قد أمر الله سبحانه وتعالى جعلهن حقوقا، بهذا عرفنا أن للمرأة حقا. وأما نحن جاهلية كنا لا نبالي بالمرأة، فالإسلام هو الذي احترم المرأة وجعل لها حقوقها وحظوظها ومنع الرجال أن يعتدوا عليها ويظلموها ويمنعها من الزواج إلى آخره، هذه كلها من احترامها وإكرامها وتشريفها، خلاف ما يدسه من السموم أعداء الإسلام ويقولون إن الإسلام يهضم النساء حقوقهن، وهذا هو الظلم كلام. وقيل قبل هذا الكلام قيل ما قيل في محمد صلى الله عليه وسلم إنه مفتري وإنه مجنون وإنه ساحر إلى آخره، ولكن هذا ما يضر إن شاء الله. فالحاصل إن هذه الآية الكريمة تمنع من هذا الظلم، وذلك أنهم إذا مات الرجل يرثون زوجته كما يرثون ماله، أو يمنعوها يعني يتركونها على ما هي عليه ولا تخرج إلى أهلها حتى تتفادى نفسها بمال، فتعطيهم مال عند ذلك يفكونها أو يزوجونها لمن شاءوا. فجاء الإسلام فمنع ذلك، ماشي النساء ما يورث، يعني الحرام ليست مالا، المال يورث

وفي سالم الضدي قال حدثنا الصلت بن محمد الخارجي هذا طبق من كبار الطبقة العشرة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة من التاسعة عن إدريس الأودي هذا والد عبد الله بن إدريس قال عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا قال ورثة معناه والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هاجر أصحابه معه وبعده قبله معه لما هاجروا صفر اليدين هاجروا بدون شيء بس لأنفسهم فقط فلما حلوا بالمدينة حصل عندهم ضيق فماذا فعل الأنصار قالوا نحن بايعنا محمد صلى الله عليه وسلم على إوائه ونصرته بكل ما لدينا من نفس ومال ونساء وأزواج لآخره فقالوا تعالوا نتقاسم تعالوا وماذا فعل صلى الله عليه وسلم آخى بين فلان وفلان اثنين اثنين يكون أخوه ويعني ويكون كالوارث كأولاده وهكذا يعني وبحيث أنهم تقاسموا وقالوا يقول واحد أنا عندي زوجتين يعني زوجتان انظر أيتهما تصلح لك أطلقها فإذا انقضت عدتها تتزوجها وهكذا غاية بذل يعني معنى ذلك أن هؤلاء بذلوا ما لديهم من كل موجود ومن كل مبذول فقال فماذا هكذا كانوا فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت هذا نسخ بعد أن استقر وتوارث المهاجرون من الأنصار بسبب حلف أو بسبب الأخوة لكن هذا نسخ الإرث جاء إلى النسب فقط ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر ما هو نصر والرفادة العطية والنصيحة وقد ذهب الميراث ووصله لكنه إذا جاء أجله يوصي لمن هو محالف له أخوه سمع أبو سامة إدريس وسمع إدريس طلحة هذه فائدة إسنادية وهي قليلة عند البخاري ما يأتي بها إلا نادرا وكذلك مسلم وهو أنه بيّن أن هذا السند متصل بالسماع في هذا السند ما سلسله لكن في موضع آخر سلسل لأنه سمعه وبيّن ذلك هنا قال سمع يعني أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة المصرف يعني معناه أنه متصل بالسماع قال رحمه الله تعالى باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة سمعني متصل قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال محمد بن عبد العزيز هو الرملي يعرف بن واسطي والثقة والعجري ولينه أبو زرعة وأبو حاتم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الاعتصام يقول صاحب الفتح قال أخبرنا أبو عمر حفص بن ميسرة العقيلي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس في سحاب قالوا لا قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أي ليلة نصف شهر ضوء ليس في سحاب قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما معنى ما في ضرر إذا كان يوم القيامة يوم القيامة كان تامة فيوم مرفوع على الفاعلية إذا كان يوم القيامة ممكن أن تكون ناقصة وإذا كان الوقت يوم القيامة خبر قال ماذا أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب أي بقايا أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا من الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ما في فماذا تبغون

هذا عبد الله بن حذافة هو الصحابي الذي كان عمر رضي الله عنه ليقبلن رأسه لما جاء من الروم وقد قبل رأس ملك الرومي، فقال عمر أنا أول من يقبل رأسه، فنزل من بره وقبل رأسه وقبله جميع من في المسجد رأسه. هذا هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. قال وبالسنة المتفق على حدثنا باب قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله على باب قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. هذه الآية أسلوبها شديد، فلا وربك لا يؤمنون، فلا هذا نافية، وربك قسم تشديد، لا يؤمنون لا الثانية كذلك أيضا نافية لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون كرر لها للتأكيد وأدخل بينهما قسما لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما اختلط بينهم من الأمور. إذا لم يحكم الرسول هذا ليس مؤمنا، هذا سليمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ما في ضيق بل انشرح صدرك. إذا قضى عليك قاضي حكم عليك الحاكم لأنك ظالم وأعطي فلانا مبلغ كذا وكذا انشرح ينشرح حتى فيما شجر ثم لا يجد فيما حرج مما قضيت أسلم تسليما على الاستسلام من الاستسلام انكار خضوع ظاهرا وباطنا. فهذه الآية الشديدة شديدة اللهجة شديدة الأسلوب في تنفير عن مخالفة أمر الله والتوقف فيما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم أو سنه لأمته. فلا يجوز لمسلم أن يتلعثم ويتتعتع ويقول لا بأس ما في شيء. هذا الذي أفسد العالم كله، ما في شيء، كيف ما في شيء يعني. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كيف ما في شيء، والله يقول هكذا. ويقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا، بعد هذا ما في شيء. لا، بل ينبغي لمسلم أن يوطن نفسه على مخالفة هواها واتباع ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه هذه الآية الكريمة. وفي السند المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أنه قال خاصم الزبير بن العوام رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، الشريج هو مسيل الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسك يا زبير ثم أرسل ماء إلى جارك، هذا من باب الإصلاح. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك قضيت له لأن ابن عمتك ظلمتني يعني. فتلون وجه رسول الله وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينتقم لنفسه، لكن هذا ليس لنفسه وإنما هو لله، لأنه إذا تكلم بشيء وحكم بشيء معناه أنه بأمر الله، فإذا عارض الإنسان حكم الرسول فقد عارض حكم الله، إذن الغضب والتلون يكون لله. قال ثم قال اسك يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر وقد ذكرنا قبل هذا أن أحواض حول كل شجرة عند حوض خاصة بها حتى تمتلئ تلك الحوض، وقدروه بارتفاعه بالكعبين، يعني معناه يرتفع من الأرض إلى الكعبين، يعني حين أحفظه أغضبه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأول بأمر لهما في سعة يعني مسرعة من الجانبين يعني. قال الزبير فأما أحسب هذه الآيات إلا نزل في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا يكون سببا نزول هذه الآية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تعون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،